الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد الشربيني رحمه الله تعالى في كتابه الإقناع في حل أفاض أبي شجاع إلى أن قال: والرابع من شروط الاقتداء توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة، فلا يصح الاقتداء مع اختلافه. إذا اختلفت أفعال الإمام وأفعال المأموم لا تصح القدوة كسوف. يعني واحد الإمام يصلي مثلا صلاة الكسوف أو الخسوف، هذه في ركوعان، في كل ركعة ركوعان أو قيامة، طيب وهذا يصلي مثلا صلاة الظهر المأموم، ما يصح لاختلاف النظمين. كمكتوبة وكسوف أو جنازة أو صلاة جنازة يقتدي به، أو حتى الإمام يقتدي، الإمام يصلي بجنازة أو المأموم ما يصح، لأن الجنازة ليس فيها رفع ولا سجود لتعذر المتابعة، لأنه المقصود من الإمام المتابعة، وصاحب صلاة مصلي الجنازة كيف يتابع وهو يأتي بصلاة الجنازة عن قيام ليس فيها ركوع ولا سجود. ويصح الاقتداء لمؤذن بقاض، يجوز لمن يصلي الظهر أداء. عليكم السلام ورحمة الله على الشيخ مصطفى، كيفك؟ تمام أن يؤدي القاضي باسمه المكتوبة، من يصلي صلاة الظهر حاضر بمن يقضي الظهر أو بالعكس، من حيث الجواز يجوز، لكن هل فيه ثواب الجماعة أم لا هذا شيء آخر، ما ليس له أجر الجماعة. ما له أجر الجماعة شيء إلا إذا اتفقت المكتوبتان المقضيتان، إذا كان ما يصلي قضاء الظهر بقضاء خلف من يقضي الظهر، يصلي العصر قضاء خلف من يصلي العصر قضاء، إذا اتفق الصلاتان أداء أو قضاء لا، هنا فيه يوجد يعني لهما ثواب الجماعة. يعني معناته شيخ نحن نفرق بين يعني جواز الصلاة وبين أجر الجماعة. جواز الصلاة جائز، المقضية خلف المكتوبة أو بالعكس، من حيث الجواز يجوز هذا، لكن هل لا ليس فيه أجر الجماعة. قال رحمه الله: ومفترض بمتنفل. وكذلك المفترض يصلي بمن يصلي نافلة، صلي مثلا صلاة الفرض خلف النافلة، واحد شخص يصلي سنة الظهر مثلا تقتدي به في الفريضة، أنت تصلي الفريضة أيضا يصح، ولكن ليس لك أجر الجماعة. قال رحمه الله: وفي طويلة بقصيرة، أي يعني من يصلي الظهر خلف من يصلي الصبح كظهر بصبح مثلا وبالعكس، أو قصيرة بطويلة، أو تقتدي أنت تصلي الصبح تقتدي بمن يصلي الظهر، يجوز هذا. أي نعم، هذا من حيث الجواز، لكن في الجميع فيما قلنا في كل ما قلناه يعني أنه يجوز ليس له أجر الجماعة، فيما عدا قلنا كما ذكرنا المقضيتين، إذا اقتدى من يصلي الظهر قضاء بمن يصلي الظهر قضاء هذا لهما أجر الجماعة، ما عدا ذلك ليس له أجر. أما إذا واحد أداء واحد قضاء، واحد أداء واحد قضاء، واحد نافلة واحد فريضة، ليس في أجر الجماعة، لكن الصلاة صحيح، القدوة صحيح. ما فائدة صلاته أفضل يصلي لوحده؟ والله يمكن أنشاط، يمكن حب هكذا. قال رحمه الله: ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم. لا يضر، يعني كون الإمام يصلي قضاء والمأموم أداء، أو بالعكس، أو كون الإمام يصلي الظهر والمقتدي يصلي العصر أو أي فريضة أخرى، لا يضر هذا. العبرة بأن باتفاق النظمين، يعني فقط لا يكون مثلا كسوف خلف جنازة، أو مثلا أو فريضة خلف كسوف أو فريضة خلف جنازة، هذا لا يصح. نعم. قال رحمه الله: والمقتدي في نحو الظهر بصبح أو طيب احنا قلنا نحن قلنا تجوز الظهر خلف الصبح، طيب إذا انتهى إمام الصبح لأنه يصلي ركعتين، ماذا يصنع إمام الظهر؟ يقوم. المأموم يصلي الظهر، يقوم كأنه مسبوق، كأنه مسبوق أدرك ركعتين مع الإمام في صلاة الظهر ومثلا أو في أي صلاة رباعية وسلم الإمام، يقوم يأتي بما عليه بما بقي عليه. نعم. ومن صلى الصبح خلف من يصلي الظهر هذا يخير من أن يعني إذا إذا إذا إذا قضى ركعتين المأموم والإمام قام ليأتي ببقية صلاته، يخير المأموم بين أن ينوي المفارقة ويسلم أو ينتظر الإمام إلى أن يأتي بركعتيه ثم يسلم معه. هذا هكذا يكون. نعم. قال رحمه الله: والمقتدي في نحو الظهر بصبح أو مغرب كمسبوق. نعم. فيتم صلاته بعد سلام إمامه. إمامه. طيب. والأفضل متابعته في قنوت الصبح. والأفضل أن يتابعه في قنوت الصبح وتشهد أخير في المغرب. يعني وتشهد الأخير في المغرب، يعني يجوز للمأموم يعني إذا كان الإمام عنده قنوت يريد أن يقنت، الإمام يريد أن يقنت، يعني اقتدى به شخص مثلا، يعني هل يجوز للشخص الذي يصلي خلفه لا يصلي الصبح، يعني يصلي فرض آخر يعني الظهر، يصلي الظهر مثلا، قد يكون اقتدى به متأخرة، قد يكون اقتدى به بعد يعني مثلا يعني في أول الصلاة في أول يعني مثلا اقتدى به المأموم يصلي الظهر والإمام يصلي الصبح، اقتدى به في الظهر، في الركعة الثانية الإمام يقنت ومصلي الظهر طبعا ما في لا يوجد قنوت للظهر، هنا هل يوافق المأموم الإمام في القنوت أم لا؟ قال الأفضل أن يوافقه. طيب إذا لم يوافقه ماذا يصنع؟ له أن ينوي المفارقة، يقول أنا لماذا أنتظر حتى ينتهي من هذا الدعاء الطويل، يترك ينوي المفارقة له كراهية طبعا، يعني بدون كراهية. نعم. للحاج إذا كان نية المفارقة دائما، هذه قاعدة، مفارقة الإمام مكروه إذا كانت لغير حاجة المكروه. أيوه. أما إذا كانت لحاجة ليست مكروه، ومن الحاجة التطويل أو أن الإمام يأتي بأشياء يعني لا توافق صلاة المأموم مثل القنوت مثلا، يعني معناته إذا طول في القنوت الإمام المأموم له أن يفارق، إذا طول في الدعاء يعني والقنوط الدعاء لا سأل أن يطولوا كتير، له نعم له أن يوافق، لأنه هي حصلت يعني في ناس صاروا يفارقوا. إيه كويس يهربوا. نعم. قال في التعليق عنده وله فراقه ولا تفوته فضيلة الجماعة بذلك. لا لأنه معذور. جميل. معذور. إيه. هذا لازم يكون عندك لنفس التعليق عندك. بس تناسي حالكم. قال رحمه الله: والأفضل متابعته في قنوت الصبح وتشهد أخير في المغرب. إيه؟ وله فراقه بالنية إذا اشتغل بهما. إيه وله فراقه بالنية إذا اشتغل بهما، اشتغل بهما الإمام، إذا بدأ الإمام بالقنوت أو بالتشهد مثلا له أن يفارقه. قال رحمه الله: والمقتدي في صبح أو مغرب بنحو ظهر. أيوة. إن أتم صلاته عند إذا بالنية. ماشي، لا ما في إشكال، إن وإذا قلنا كل دواء حرف شرط هذا، والمقتدي بصبح وإيه أو مغرب. أيوة. بنحو ظهر. أيوة. إن أتم صلاته فارقه بالنية. إيه فارقه بالنية، فارق الإمام بالنية. نعم. أتم صلاة الصبح والإمام باقي عليه، والمقتدي بإيه بصلاة إيش الصبحي في صبح أو مغرب. أيوة. بنحو ظهر، مقتدي بنحو ظهر يعني رباعية يعني. أو مغرب مثلا برباعية. نعم. إن أتم صلاته والمغرب، هو كان يصلي المغرب المأموم أو الصبح، فارقه إيش بالنية. طيب. والأفضل انتظاره في صبح. أيوة. يعني هو بالنية القدوة خلاص ما عاد في قدوة، لأنه صلى ركعتين الصبح، الصبح ما تزيد على ركعتين، فله يفارق، يعني يفارقه بالنية أنه لا يقوم معه، لأنه يقول انتهت صلاتي، لكن الأفضل أنه إيش؟ أن ينتظره ليسلم معه، وله أن يسلم بدون انتظار. أن الشيخ يقول إذا أتم صلاته فرقه بالنية. إيه بالنية. إيه. بالنية. خلاص نعم. أيوة. يعني ما أنه يسلم بدون نية المفارقة. طيب. يعني ينبغي أن ينوي المفارقة. أيوة. إيه. يعني ينوي المفارقة ثم يتم صلاته لوحده. آه يعني ينوي المفارقة. ينوي المفارقة يعني ما ليس أن لا يجوز أنه يسلم بدون نية المفارقة للإمام. إنه كان قد ارتبط مع الإمام، فإذا جل إذا قام الإمام وينوي المفارقة بالنية طبعا بالنية. أيوة. أنا قال رحمه الله شوف عندك في الحاشية بنية ينوي فارقه بنية، فارقه بالنية، بالنية هكذا فارقه بالنية. طيب يا شيخ ما في. طيب قال رحمه الله والأفضل انتظاره في صبح ليسلم معه. الأفضل انتظاره في صلاة الصبح ليسلم مع إمامه، بخلافه في المغرب ليس له انتظار. لكن في المغرب ليس له انتظار. ما الفرق بين الاثنين؟ أن الصبح موضع تشهد، موضع جلوس للمأموم، لكن المغرب في الركعة الثالثة ليس موضع جلوس للمأموم. للإمام. لا للمأموم. ليس موضع جلوس للإمام. نعم ليس موضع جلوس للإمام. يعني الإمام المأموم لما ينتهي من الصلاة يعني صلاة الركعة الثالثة في المغرب لا ينتظر الإمام. أنا الشيخ هنا بيقول وله فرقه بالنية مراعاة لنظم صلاته، والمفارقة هنا لعذر فلا تفوت بها فضيلة الجمعة كما قاله جمع متأخر. يعني ينوي المفارقة ويسلم، ولكن له ثواب الجماعة لأن المفارقة لعذر. يقول وأجروا ذلك في كل مفارقة، كل مفارقة لعذر لا تفوت بها فضيلة الجماعة. خير بينها وبين الانتظار. أي نعم. وله أن ينتظر ليسلم معه وهو أفضل. والفرق بين المغرب والصبح أن الصبح محل جلوس للإمام والمأموم، بينما المغرب ما ليس محل جلوس للإمام. إذا يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء مثلا، هو محل جلوس للمأموم وليس محل جلوس للإمام، فلا ينتظره. الأفضل لا ينتظره في المغرب، لكن لو انتظره يجوز، لو انتظره ليسلم معه يجوز حتى في المغرب. نعم شيخنا قال في التعليق وله انتظاره في السجدة الأخيرة. يعني ينتظر له للمأموم أن ينتظره سواء في السجدة حتى في التشهد أيضا. يعني في التشهد تشهد الكلام من سيدنا عن كأنه عن صلاة المغرب. إيه صلاة المغرب، أو أن المأموم في آخر السجدة من صلاته يطيلها حتى يقوم الإمام فيأتي بالركعة الرابعة ثم يرفع رأسه ويتشهد معه. يعني إذا قبل التشهد ينتظره في السجدة الأخيرة، ويمكن أن ينتظره في التشهد أيضا. هنا مش كان ظهر كلامه هنا أنه يمنع ذلك. إيش؟ أنه بخلافه في المغرب ليس له انتظاره. ليس له انتظاره. إيه؟ أي في الجلوس. في الجلوس إنما في وله انتظاره. شوف الله أنك في الحاشية شوف شوف هون عم يقول هون قوله والمقتدي في الصبح في صبحه هذا معروف. هذا شوف الحاشية ليس له انتظاره. بقول الأفضل انتظاره في صبحين. لا هذا فهمت مفهوم شرحنا، لكن في المغرب ليس له انتظاره في الجلوس، إنما انتظره في السجدة. يعني في التعليق شيخنا عند قوله ليس له انتظاره أي في الجلوس. أيه. وله انتظاره في السجدة الأخيرة. أيوة. انتهى. أيوة. يعني هو إذا كان يصلي المغرب موضع جلوس للمأموم، يعني ليس موضع جلوس للإمام، يعني يحدث ما لم يحدث للإمام أحدث جلوس. لكن هو يجوز للمأموم الجلوس هذا، وهو صحيح ليس للإمام هذا. هذا في حال إذا ما ينوي المفارقة. إذا لم ينوي المفارقة. طيب. هو المأموم الذي يصلي المغرب ليس كذلك؟ نعم. إذا قال هنا الخطيب ينتظره في السجدة. لك ذكر شيخ لأنه يحدث جلوس التشهد لم يفعله الإمام. لكن هو مشروع للمأموم. طيب. يعني يقول هو يراعى الإمام هذا هذا الجلوس ليس جلوسا للإمام، لكن لو سجد وأطال السجود والإمام قام أيضا ليس أيضا مخالف للإمام، ماشي الحال. طيب. قال رحمه الله بخلافه في المغرب ليس له انتظاره لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام ويقنط في حتى هذا المحشي لم يطعم شيخه ما علق على الطبع المغرب كلها خالص بس علق الصبح المغرب ما طيب ما ولا المغرب واضح لأنه واضح من كلام يبدو نعم طيب قال رحمه الله ويقنط في الصبح إن أمكنه القنوت أيوة بأن وقف الإمام يسيرا يعني قد يكون طبعا الإمام لا يقنط بأن يصلي مثلا نقول الإمام صلى الظهر والمأموم يصلي الصبح طبعا يقول سمع الله لمن حمده لا يطيل إذا كان لا يطيل يقنط ما يتيسر معه أي دعاء كان يختصر القنوط نعم يقول النبي ذكر وأقله اللهم اغفر لنا يا غفور ثناء دعاء اللهم اغفر لنا يا غفور بعدين صلى الله على سيدنا محمد هو اللهم اغفر لي ولوالدي يجوز اللهم اغفر لي وارحمني كله حتى شيخ مره وردت انه اذا واحد ما بيعرف ممكن حتى التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا هيك كانه انا مرت معي بذكر هيك في شيء كتاب لا هذا سجود التلاوه اما القنوت ياتي باي دعاء لو قال اللهم اغفر لي يكفي ايوه هو فليقول شيخنا ذكر اللهم يكون في ثناء ودعاء ايه اللهم اغفر لي يا غفور ايه نعم اللهم دعاء اغفر يا غفور هذا ثناء لأن الله غفور قال رحمه الله وإلا تركه وإن لم يمكن أن يأتي بالقنوت لأن الإمام ما أطال الاعتدال قال سمع الله لمن حمد اطمأن قليلا وقال الله أكبر يترك بس يمكنه اللهم اغفر لي يا غفور ما كلها يمكنه أن يأتي وصلى يختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة قال رحمه الله ولا سجود عليه لتركه لترك يعني لا سجود سهو يعني ولا سجود على المأموم لتركه القنوت خلف إمامه الذي يصلي الظهر وهو يصلي مثلا الصبح وما استطاع أن يقنت لا سجود عليه لا يسجد السهو لأنه معروف أن ترك القنوت يشرع له سجود السهو سواء تركه عمدا أو سهوا هنا معذور قال لا سجود عليه قال رحمه الله وله فراقه بالنية ليقنط وله أن يفارقه لكن بنية دائما نية المفارقة لابد من نية ما يكفي مجرد الفعل أنه تركه ومشى لا لابد من نية المفارقة له للمأموم أن يفارقه أي الإمامة ليقنط قال أنا أريد أن أقنط نعم له ذلك بس لكن يفارقه بنية المفارقة نعم تحصيلا للسنة إيه لأنه الرجل حريص على سنة القنوط إيه بدي يقنط نعم قال رحمه الله والخامس من شروط الاقتداء موافقته في سنن تفحش مخالفة والخامس من شروط صحة الاقتداء موافقة المأموم الإمام في سنن تفحش فيها المخالفة مثلا الإمام يجلس للتشهد الأول والمأموم لا يجلس التشهد الأول الإمام يقنط الصبح وهذا يصلي خلف الصبح يصلي خلفه الصبح مثلا يقنط والمأموم لا يقنط يجلس ينزل على الأرض يعني عامدا أما ساهيا يأتي له حكم لا هذا لا يصح لا. يعني هذا تبطل القدوة قال رحمه الله فعلا وتركا أين كسجود تلاوة أو سجد الإمام للتلاوة وتخلف المأموم ما بده يسجد نعم على تفصيل فيه طبعا طبعا في تفصيل في الموضوع إذا كان عمدا ولا سهوا ولا أنا. بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة. أما الذي لا تفحش فيه المخالفة ما يضر. كجلسة الاستراحة. مثلا الإمام جلس للاستراحة، المأموم ما جلس للاستراحة، أو بالعكس. هذه أشياء خفيفة قليلة يعني ليست فعلا. إن واحد رأى الإمام المأموم على الحالة ما يستنكر، هذا جلس شوي، هذا لما يجلس عادي. نعم. قال رحمه الله: والسادس من شروط الاقتداء تبعية إمامه. أي نعم. بأن يتأخر تحكمه. السادس التبعية، أن يعد المأموم تابعا، يعني لا يسبق الإمام، لا يسبق الإمام ولا يقارنه في تكبيرة الإحرام، بل يأتي بالأفعال، المأموم يأتي عقب الإمام بعده متابعا، كما في الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتمر، فإذا ركع فإذا كبر فكبر، شوف الفاء للتعقيب، وإذا ركع فاركعوا، وهكذا. سيأتي ما هو في مبحث، يعني إذا كان قارنه في بعض الأشياء، يعني في بعض الأشياء المقارنة تبطل، مثل تكبيرة الإحرام. إن شاء الله كان، أنا ما أعتقد فيه بالبجيرمي أقسام خمسة للمقارنة. كويس. إذا قارنه مثلا في قراءة الفاتحة يجوز، لكن خلاف الأفضل يعني مثلا. يعني في يجوز يسبقه عندنا. إيه بس الأفضل أن يتأخر. يعني بالفاتحة. بالفاتحة. لو سبقه مثلاً. إذا قارنه في الركوع والسجود تكره المقارنة. في الركوع والسجود يعني فيها تفصيل. شو قال في الجيراني؟ المقارنة على خمسة أقسام. قال: حرام المقارنة في تكبيرة الإحرام، هاي حرام وتبطل الصلاة، ومقارنة مندوبة في التأمين. نعم. قال: مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة، ومفوتة ومكروهة مفوتة إذا كانت عمدا، وهي المقارنة في الأفعال والسلام، وهي لو أنه ركع معه ورفع وسلم معه، هذه تفيد ثواب الجماعة ومكروه للمأموم. نعم. قال: واجبة إذا علم أنه لم يقرأ الفاتحة مع الإمام. وواجبة إذا يعرف أنه إذا لم يقرأ الفاتحة مع الإمام تفوته الفاتحة، يعني بأن كان بطيء القراءة، بطيء كان المأموم بطيء القراءة والإمام سريع، لو ما قرأ معه تفوت الفاتحة، لأنه واجب المأموم أن يقرأ الفاتحة. فإذا علم أنه لا يتمكن من انتهاء من الفاتحة حتى يقرأها يبدأ معه، لا وإلا فاتته، يجب عليه أن يقارنه، هذه واجب. أيها كويس لخص المجرم. نعم. طيب. قال رحمه الله: بأن يتأخر تحركه. هذا هذه كيفية المتابعة، بأن يتأخر إحرام المأموم عن إيش؟ عن تحرم إمامه. عن تحرم، يعني إذا أن يحرم الإمام بالصلاة ثم يحرم المأموم، أن يتأخر إحرام المأموم عن إحرام الإمام. نعم. هذا بالنسبة للإحرام. ويتأخر ركوعه عن ركوعه، بمعنى أنه يركع الإمام أولا ثم يركع المأموم. وكذلك بالنسبة للسجود وللرفع من السجود، دائما يكون المأموم متأخرا. وفي السلام كذلك، أن يسلم بعد سلام إمامه. لكن المقارنة في السجود ما تبطل الصلاة إلا أنها مكروهة، تفوت ثواب الجماعة. المقارنة في السجود وفي السلام كلها مفوتة ولا تبطل. نعم. قال رحمه الله: فإن خالفه لم تنعقد صلاته. إيه نعم. هذه في تكبيرة الإحرام، بأن كبر معه أو إذا كبر المأموم مع الإمام في يعني نفسه في زمن واحد، هذه تبطل بها الصلاة. السلام ورحمة الله، أهلين وسهلا. طيب، إذا كبر المأموم مع الإمام تبطل صلاته. بقية المقارنات لا تبطل الصلاة، بل هي إما مكروهة مفوتة لثواب الجماعة، وإما واجبة كما قلنا البطيء القراءة يقرأ الفاتحة مع الإمام. أنا. قال رحمه الله: وألا يسبقه بركنين فعليين. أيضا ألا يسبق الإمام المأموم، المأموم الإمام، ألا يسبق الإمام، لا يسبقه بركنين فعليين ولو غير طويلين. ولو غير طويلين، يعني عندنا أركان فعلية وأركان قولية. الأركان القولية مثل تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد، هذه أركان قولية. والأركان الفعلية كالركوع والسجود والسلام، هذه أركان فعلية. من شروط الصلاة لا يسبق المأموم الإمام بركنين فعليين ولو غير طويلين كالاعتدال مثلا، إذا ركع واعتدل والإمام قائم تبطل صلاة المأموم. عامدا عالما بالتكبير، إذا كان عامدا. أما إذا كان يظن أن إمامه ركع فركع وبعدين تبين له أن إمامه لم يركع، هذا يرجع ويتابع. نعم. قال رحمه الله: وألا يتخلف عنه بهما بلا عذر. كما أنه لا يجوز أن يسبقه بركنين فعليين عمدا، لا يجوز أيضا للمأموم أن يعني يتخلف عن إمامه بركنين فعليين عمدا، يعني ومن غير عذر، حتى من غير عذر أيضا. نزيد من غير عذر، لأنه إذا كان بعذر سيأتي معنا، سيأتي إلى ثلاث أركان. نعم، معليش. قال رحمه الله: فإن خالف في السبق أو التخلف بهما ولو غير طويلين بطلت صلاته لفحش المخالفة. بطلت صلاة المأموم لفحش المخالفة إذا سبقه بركنين فعليين ولو غير طويلين بلا عذر، أو تخلف عنه بركنين فعليين بلا عذر، بطلت. نعم، الصلاة بطلت. نعم، لفحش المخالفة. لماذا بطلت؟ قال لفحش المخالفة بين الإمام والمأموم بلا عذر، وفحش المخالفة بلا عذر. أما إذا هناك عذر كنسيان أو بطء قراءة بالنسبة للمتخلف، هذا شيء آخر، هذا لا تبطل به الصلاة. نعم. طيب. قال رحمه الله: بخلاف سبقه بهما ناسيا أو جاهلا. أو جاهلا، إذا نسي يظن أن إمامه ركع أو سجد، فركع وسجد ثم تبين له، هذا لا يضر. أو تخلف أو ناسيا أو جاهلا التحريم، يعني أسلم حديثا ولا يعرف كيف الصلاة يصلي، فركع قبل إمامه، يعني ما مر عليه وقت يمكنه تعلم الصلاة، يعني كيفية الصلاة، هذا معذور. قال رحمه الله: لكن لا يعتد بتلك الركعة. لكن التي سبق الإمام بها لا تعد، لو فرضنا أنه ركع ورفع والإمام حتى الآن ما ركع، ملغات هذه، بس نقول لا تبطل صلاتك لأنك أنت معذور. لكن هذه لا تعتد بها، غير محسوبة، لابد أن تعيدها مع الإمام، تركع معه، أو حتى لو سجد ورفع من السجود أن أقول هذا ملغات. لكن لا تبطل صلاته إذا كان ناسيا أو جاهلا. قال رحمه الله: فيأتي بعد سلام إمامه بركعة. أي نعم. وبخلاف سبقه بركن كأن ركع قبله، وكذلك لو سبقه بركن واحد ليس بركنين أيضا ما تبطل صلاته، لكن يحرم ذلك عمدا، يحرم ذلك عمدا، كأن ركع قبل الإمام والإمام ركع بعده واتفق وافقه في الركعة، يعني كان الاعتدال، يعني كان الطمأنينة مع بعض، لكن هوى المأموم إلى الركوع قبل أن يهوى الإمام، هذا ما يبطل لكنه حرام. وإن عاد إليه أو ابتدأ رفع الاعتدال قبل ركوع إمامه. إيه نعم. لأن ذلك يسير. إيه، ما يبطل الصلاة لأنه مخالفة يسيرة ليست فاحشة. لكنه في الفعلي بلا عذر حرام. حرام، وإن لم يبطل الصلاة حرام في الفعلي، أما في القولي، في القولي لا، يعني إذا قرأ التشهد أو الفاتحة قبل الإمام لا، ليس بحرام. قال رحمه الله: وبخلاف سبقه بركنين غير فعليين. وكذلك لو سبق المأموم الإمام بركنين غير فعليين، يعني قوليين، أيضا هذا لا تبطل به الصلاة، أو قولي وفعلي حتى. نعم. كقراءة وركوع. نعم، كقراءة قرأ قبله وركع، يعني قرأ الفاتحة، خلص الفاتحة بسرعة الله أكبر، بعدين الإمام ركع، هذا سبق المأموم الإمام بقولي وهو الفاتحة، وفعلي وهو الركوع. أو أن المأموم رفع رأسه من السجدة الأخيرة وقرأ التشهد والإمام لا يزال ساجد مثلا، هذا أيضا لا يضر، لكنه طبعا حرام، عمدا حرام. طيب، قال رحمه الله: وبخلاف سبقه بركنين غير فعليين كقراءة وركوع أو تشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة على النبي هذا أيضا ركن قولي، نعم، ولا تجب إعادة ذلك، لا تجب على المأموم إعادة ذلك، ما نقول ملغى عليك هذا، احنا قلنا بالنسبة لو سبقه بركنين فعليين سهوا أو نسيانا، نعم، إيش قلنا هناك؟ يلغى يعني يعيد، لكن لو سبقه بركن قولي وفعلي ما يعيد، يحرم عمدا ولا يعيد، ويعتد بهما. إذا رفع رأسه مثلا في السجدة الثانية وقرأ التشهد، أو ركنين قوليين قرأ التشهد وصلى على النبي قبل الإمام مثلا، أقل التشهد كان سريع، ما نقول له أعدهما لأنه هذا حصل قبل الإمام، لا، يعتد به بالنسبة للمأموم، ما يعتد بما فعله المأموم قبل إمامه. قال رحمه الله: وبخلاف تخلفه بفعلي مطلقا، نعم، تخلفه احنا تقدم معنا إذا سبقه بركن فعلي عمدا حرام ويعتد به لا يرى، إذا تخلف عنه بركن فعلي لا تبطل به الصلاة حتى لو كان عمدا تخلف، نعم، بركن واحد فعلي، احنا قلنا بركنين فعليين عمدا بلا عذر قلنا تبطل الصلاة، ركنين فعليين، أما ركن واحد فعلي واحد يعني ما هذا ما يضر، نعم، مطلقا سواء بعذر أو بغير عذر، مطلقا، نعم، إذا ركع ورفع الإمام وأنا الآن ركعت ما يضر الصلاة، أو سلم الإمام وأنا ما سلمت دعيت بعده، نعم، أو فرغ الإمام من السجود وأنا لازلت ساجدا ما يضر. قال رحمه الله: أو بفعليين بعذر، أو تخلف المأموم عن بفعليين، احنا قلنا بلا عذر مبطل للصلاة، بعذر بأن كان الإمام سريع القراءة والمأموم بطيء القراءة وبطيء الانتقالات مثل رجل كبير أو مريض، فتخلف بأكثر أو بركنين حتى أو أكثر، حتى لو أكثر من ركنين إذا كان بعذر لا يضر. قال رحمه الله: كأن ابتدأ إمامه هوي السجود هو في قيام القراءة، الإمام هو للسجود وهو لا يزال يقرأ الفاتحة، نعم، هو نعم في الفاتحة، طيب، أيوة، والسبق بهما يقاس بالتخلف، يعني سبقه، يعني تخلف اثنين، تخلف بإيش؟ بالقراءة، وتخلف هذا ركن قولي ما يضر، تخلف بالركوع والقيام من الركوع والاعتدال من الركوع ولم يهوي مع الإمام للسجود، يعني ركن، بس نحن لا نعتد بالاعتدال لأنه ركن قصير، الإمام هوى للسجود وهو لا يزال في القراءة، إذن خالفه في ركنين فعلين لكن بعذر لا يضر. قال رحمه الله: والسبق بهما يقاس بالتخلف بهما، والسبق بركنين فعليين يقاس بإيش؟ بالتخلف بهما، بالتخلف بهما، يعني إذا المأموس عشان سبق بركنين، بس تقدم معنا أنه سبق بركنين فعلين مبطل للصلاة إلا إذا كان ناسيا أو جاهلا، هذا لتقدير الركنين، كأن ابتدأ إمامه وهويه فقاعد يمثل ثم قال والسبق بهما، يعني تقدير السبق كما تقدير شغلة، بس كان أن يشرع بالثالث، يعني أن يشرع ويشرع بالثالث، أيوة، نعم نعم، يعني كيف يسبقه بركنين، يعني أن يشرع المأموم بالثالث والإمام ما نعم، هذا هو طبعا، يعني شغل حتى لو فعليا يعني ركنين فعليين بعذر، لو متخلف أو سابق ما دام بعذر شيخنا جاء يعني لسه الصلاة ما تبطل، إيه، بس إذا كان إيه بعلم سابق بعذر، نعم، مثل نسيان أو جهل، إيه، بس يقدر يعني بأن يشرع الإمام في الثالث هكذا، هذا في الحاشية يا شيخ، أي في التصويري، أيه. يعني فرق منهما والإمام فيما قبلهما. فيما قبلهما أي نعم صحيح. يعني التشبيه هذا هذا في السابق في السابق في السابق نعم في السابق هذا المثال في السابق. طيب قال رحمه الله وبخلاف المقارنة في غير التحرم وكذلك المقارنة في غير التحرم لا تبطل الصلاة لكن إما أحيانا تفيد ثواب الجماعة مثلا يسلم معه أو يركع معه يسجد معه وأحيانا طبعا لكن هذا مع الكراهة مع أنها لا تبطل صلاة الجماعة لكن تفوت الأجر وتكره. قلنا أحيانا المقارنة واجبة كما كذا كان الشخص بطيء القراءة ولو لم يقرأ مع الإمام الفاتحة تفوته الفاتحة هنا قلنا المقارنة واجبة. قال رحمه الله لكنها في الأفعال مكروهة مفوتة في الأفعال لكن في الأقوال لا ليست مكروهة يعني إذا قرأ معه الفاتحة أو التشهد مع إمامه لا تفوت ثواب الجماعة ما تفوت ثواب الجماعة كما جزم به في الروضة. أيوة. وهل هي مفوتة لما قارن فيه فقط أو لجميع الصلاة ولكل صلاة الجماعة؟ نعم الظاهر الأول إيه؟ مفوتة لما قارن فيه فقط ها؟ بس الفعل بس الركن الذي العمل الذي هو فيه هكذا قال الظاهر. طيب شوف الحاشية ما رجع خلافه هذا أقول قال معتمد الأول معتمد أيوة إذا تفوت ما هو فيه فإذا قارنه بالركوع فاته 27 ركوعا أيوة سبع هذا حافة ها يعني أشو حافة حاشية كذا حاشية كل حا حفناه يا واك الله أي كان والله هو يعني قد يرمز إلى الحروف في أي هو يرمز هو في أول كتاب يذكره إذا قلت بعدين قال قاف لام كمان قليوبها يعني. قال قاف لام ما شاء الله هذا إيه والمقارنة في أقوال يطلب التأخير فيها كذلك إيه دخلنا في السرق طيب نعم قال رحمه الله إذن هو الذي رجحه أن ثواب الجماعة يفوت في نفس الركن الذي هو يعني قارنه فيه وفي قول ثاني يقول تفوت في كل الصلاة كل صلاة الجماعة. طيب قال رحمه الله وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه لا أصل ثواب الصلاة ما يعني عندنا ثواب الصلاة وعندنا ثواب الجماعة هو الكلام في ثواب الجماعة أنه هل يفوت كل ثواب الجماعة أم ثواب الركن الذي سبقه به أما الصلاة ثوابها لا كامل ما نقول ما يؤجر على صلاته يؤجر على صلاته ما. قال رحمه الله فقد صرحوا بأنه إذا صلى بأرض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب هو صحيح عليه إثم من ناحية وعليه وله أجر من ناحية ثانية عليه إثم أنه صلى في صلاة في أرض مغصوبة عليه إثم الصلاة في الأرض المغصوبة المكروه أولى وعليه وله ثواب الصلاة لأنه أدى فريضة من فرائض رب العالمين وهذا لا ينافي هذا هذا لا ينافي هذا فإذا المكروه بطريق الأولى يعني إذا كان المكروه ثوابه يعني إذا كان يفسد ثواب ما هو فيه يعني يفسد يعني فلا يفسد أصل الأجر يعني لكن يفسد ثواب الجماعة أو يذهب ثواب الجماعة. قال رحمه الله والعذر للتخلف كأن أسرع مثال إحنا قلنا لو تخلف بركنين لعذر يعني لا تفسد صلاته قال مثال التخلف للعذر صوره قال كأن إيش كأن أسرع إمامه بالقراءة أسرع الإمام بالقراءة نعم وركع قبل إتمام موافق له وركع قبل المأموم يعني قرأ الفاتحة وركع والمأموم لا يزال نعم في القيام طيب وهو بطيء القراءة والمأموم بطيء القراءة ورفع أيضا اعتدل من الركوع والمأموم لا يزال إيش في القراءة. نعم. فيتمها ويسعى خلفه. فيتم فاتحته ويركع ولو الإمام في الركعة الثانية ويركع ويعتدل ويمشي خلفه حتى في آخر الصلاة إذا بقي للمأموم ركعة لأنه ما أدرك يسلم، إذا سلم إمامه يقوم كمسبوق ويأتي بالركعة الرابعة وهو معذور في هذا لبطء لأنه بطيء القراءة لبطء قراءته. قال رحمه الله ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة. هنا ما دام إلى يعني له ثلاثة أركان طويلة في هذه الحالة، لكن إذا زاد التخلف على ثلاثة أركان هنا يختلف الحكم شوي، يعني في هنا في اختلاف، يعني هل ينوي المفارقة، يجب عليه أن ينوي المفارقة أم يسعى خلفه أيضا لأنه معذور، هذا يأتي هذا. نعم. فإن سبق بأكثر من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم، يعني ما فرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم من إيش من السجدتين عن السجود أو جالس للتشهد نعم تبعه فيما هو فيه، يعني يترك المأموم يترك ركوعه، يعني هو الآن فرغ من الفاتحة والإمام جلس للتشهد أو انتهى من السجدة الثانية وقام للركعة الثانية مثلا، يترك الإمام المأموم يترك ما هو فيه، يعني لا يركع ولا يسجد بل يجلس مع الإمام للتشهد، أو إذا كان الإمام قد قام للركعة الثانية يوافقه في الركعة الثانية وتكون فاتته هذه الركعة، فاتت المأموم وتدركها بعدين. شيخنا السجدتين تعتبر ركن طويل مع أنه كل سجدة ركن طويل، كل سجدة. إذا لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم فقد سبقه في الركوع والسجدة والقيام أربع سجدة. لا الاعتدال هذا مو محسوب من السجود، والجلوس بين السجدتين غير محسوب، الركن القصير غير محسوب، يعني سجدتين شيخنا في هذا سجدتين ركنين هذا، والركوع هذا ركن ثلاث أركان طويلة. طيب. قال رحمه الله تبعه فيما هو فيه ثم تدارك بعد سلام إمامه ما فاته كمسبوق. نعم. فإن لم يتمها الموافق لشغله بسنة لم يتم الموافق إيش الفاتحة لشغله بسنة. قلنا تقدم معنا إذا الإمام سبقه لأنه بطيء القراءة وما خلص الفاتحة والإمام في رفع من السجود أو في التشهد قلنا ما تقدم يترك ويوافق الله، لكن هو دخل الصلاة وهو يعني ليس بطيء القراءة، قراءته ماشي حاله يعني سريعة، لكن اشتغل جاء متأخرا قبل أن يركع الإمام بقليل، واشتغل بوجهت وجهي للذي فطر السماء إلى أن خلاص بدأ الحمد لله رب الرحمن الرحيم ركع الإمام، هل نقول عنه هذا معذور؟ لا، هذا مو معذور، هذا يجب عليه أن يقرأ من الفاتحة ما قرأه من إيش من التوجه إجباري، يعني ما يترك. إذا ركع إمامه هذا الموافق إذا كان بطيء المسبوق الذي لم يدرك مع الإمام زمن يسع الفاتحة وكبر ولم يشتغل بالاستفتاح وركع إمامه يترك الفاتحة ويركع، لكن الموافق وتأخر، والموافق أيضا الموافق لا يترك الفاتحة، يعني هو حاضر مع البداية وقرأ وجهته وبدأ بالفاتحة والإمام ركع، هذا أيضا معذور، الموافق معذور أيضا يتم حتى لو ركع إمامه، بس بشرط أن لا يذهب إلى السجود إلا ولازم يكون المأموم قد ركع. لكن هذا المقصر المسبوق الذي جاء متأخر ولم يدرك مع الإمام زمن يسعى الفاتحة ودخل في وجهته، هذا له حال غير، هذا لا يجوز له أن يركع مع الإمام حتى يقرأ بقدر ما قرأ من التوجه من دعاء الاستفتاح. فإن أدرك يعني قرأ قرأ يعني من الفاتحة بمقدار الاستفتاح وأدرك الإمام فقد أدرك، وإن لم يدرك الإمام فاتته الركعة هذه الركعة. أنا. قال رحمه الله: فإن لم يتمها الموافق لشغله بسنة فدعاء فدعاء افتتاح فمعذور كبطيء القراءة. شو هذا؟ أقرأ العبارة مرة. الموافق هذا الموافق، الموافق معذور، لكن الموافق معذور إذا هو أحرم مع الإمام يعني وفي عنده فسحة لانتهاء من الفاتحة هذا موافق. نعم. فيأتي فيهما مرة، يعني يباح له التأخر بركنين. نعم. كمأموم علم أو شك قبل ركوعه وبعد. كذلك مأموم علم أو شك قبل ركوعه أنه لم يقرأ الفاتحة، نسى حاله، ناسي، قبل ركع الإمام قال والله يمكن أنا ما قرأت الفاتحة، فتخلف، يجب علينا التخلف، ما يركع مع الإمام، وهو معذور أيضا حتى لو سبقه الإمام بركنين، هذا معذور، الناس معذور. نعم. كمأموم علم أو شك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة فإنه معذور، معذور أيضا له التأخر ولو ركنين. فيقرأها ويسعى خلف الإمام كما مر في بطيء القراءة. نعم. نعم. وإن كان علم بذلك أو شك فيه بعد ركوعهما. أما إذا كان بعد أن ركع الإمام، بعد ركوع الإمام هو ركع مع الإمام ثم رفع فعلم أو شك أنه ما قرأ الفاتحة، لا يسعى مع الإمام. شك فيه شيخ، فيه ترجع لإيش؟ في أنه لم يقرأ الفاتحة. شك في أثناء الركوع، في أثناء الركوع أو بعد الركوع، ما نقول له ارجع تقرأ الفاتحة، لا فاتت عليه هاي راحت الركعة هاي غير محسوبة له، بعدين يتدارك ركعة لأنه ركعة هاي خالية من الفاتحة. وهو يتأخر للفاتحة إذا كان تذكر قبل الركوع، أما بعد الركوع أو يعني أو في أثناء الركوع فاتته. نعم. لا شيخ، ليش ذكر هون ركوعه أنه ترك الفاتحة؟ لازم ركوع ترك الفاتحة نفس أثناء الركوع، على قول ركوعهما بعد ركوعهما. يعني ايش ليش ركوعهما عجب بذلك أو شك فيه بعد ركوعه، شك فيه أثناء ركوعه، ليش لازم ركوعه بس ليش على ركوعه شك فيه، شك في ترك الفاتحة. العبارة شلون عندك؟ في الركوع. وإن كان علم بذلك أو شك فيه بعد ركوعه. بعد ركوعه. بذلك يعني أو شك فيه يعني في قراءة الفاتحة. شك. متى حصل هذا؟ بعد ركوعهما. لم يعني بعد ما ركع مع إمامه، ركع الإمام والمأموم. اثنين ركعوا بعدين شك المأموم أو علم أنه ما قرأ الفاتحة. فيه في الركوع. في الركوع وبعد الركوع، لا شك في ذلك يعني بقراءة الفاتحة. قراءة فيه قراءة. طيب. لم يعد إلى محل قراءة. لم يعد لأنه خلص. بل بعدين يأتي بركعة. لفوته. لأنه فات محل الآن مع الركعة، ما عاد في مجال يرجع للفاتحة. نعم. بل يتبع إمامه ويصلي ركعة بعد السلام إمامي. نعم. كمسبوق. كمسبوق نعم. وسن لمسبوق ألا يشتغل بعد تحرمه. لذلك لذلك لذلك خوفا من هذا أنه ما يدرك الفاتحة ويركع مع الإمام مثلا، يسن له إذا كان يعرف أنه الزمن قصير يبدأ رأسا بالفاتحة، ما يشتغل بالاستفتاح. نعم. لأنه المسبوق لو رأسا بدأ بالفاتحة قرأ منها أو ما قرأ منها شيء أو قرأ قليلا ركع إمامه معذور، يركع مع إمامه ولا يجب عليه إتمام الفاتحة، هذا المسبوق. نعم. قال رحمه الله: وسن لمسبوق ألا يشتغل بعد تحرمه بسنة كتعوذ. تعوذ وجهته هنا، بل رأسا يدخل في الفاتحة مباشرة، بل بالفاتحة إلا أن يظن إدراكها، إلا إذا كان ظن أنه وقت واسع ودخل تعوذ أو وجهته اللي ظن أنه في وقت واسع، الإمام تو أحرم الآن يعني سمعه وقال الله أكبر يعني عند باب المسجد وقال أنا ألحق، فتبين لو الإمام مرات يفاجئك، الإمام أحيانا تظن أنه راح يطيل فيفاجئك أنه بسرعة يركع، في هذه الحالة لو دخل في وجهته أو ظن إدراك الفاتحة قبل أن يركع الإمام معذور. نعم. إلا أن يظن إدراكها مع اشتغاله بالسنة. نعم. وإذا ركع إمامه ولم يقرأ المسبوق الفاتحة كاملة يعني فإن لم يشتغل بسنة هذا يفصل يعني إن لم يشتغل بسنة بل دخل في الفاتحة مباشرة وركع الإمام قبل أن يتمها يركع معه ويقطع الفاتحة وهو معذور تبعه وجوبا في الركوع. ما نقول انتظر حتى تنتهي، لا، يتبعه وأجزأه ولو ما أتم الفاتحة وسقطت عنه الفاتحة وإذا اشتغل وإن كان اشتغل بالتعوذ ووجهته وركع الإمام لا يجوز له أن يركع حتى يتم الفاتحة. إذا ركع قبل أن يتم الفاتحة صلاته باطلة. إذا أتم الفاتحة وقد ركع خلق الإمام رفع هو فهو مسبوق. قال رحمه الله وإذا اشتغل بسنة قرأ وجوبا بقدرها من الفاتحة يعني مو واجب يقرأ كل الفاتحة، المهم بقدر ما قرأ من التعوذ ووجهته أو سبحانك اللهم وبحمدك. لتقصيره بعدوله عن فرض إلى سنة، لأنه عدل عن الفرض وهو الفاتحة والوقت ضيق واشتغل بالسنة إذن هو مسيء. ما نقول له اترك الفاتحة واركع أنت مرخص لك، لا، ما يرخص له. سواء أقرأ شيئا من الفاتحة أم لا أو ما قرأ. فإن ركع مع الإمام بدون قراءة بقدرها بطلت صلاته. ثم قال تتم. وصلى الله على سيدنا محمد. شيخ في هون تقول تبعه وجوبا. إيه. يعني طيب هو إذا بيعرف هون بيلحق. طيب وبقرأ. يعني معناته صليته تبطل له على كذا. على يقول تبعه يعني يجب أن يتبعه. طيب إذا ما تبع. إيه. هو بيعرف هون يعني بيلحق يقرأ. إحنا قلنا لا يجوز له إذا ظن أنه يعني إذا الوقت قصير يعني لا. بس إذا هو ظن أنه يدركه. له أن يبدأ بقراءة وجهته، ولكن إذا ما إذا إذا ما انتهى يعني يركع معه. فإن لم يشتغل بسنة، إيه؟ هو إجا وما اشتغل بسنة، قرأ الفاتحة مباشرة. نعم. عم يقول يعني فإن لم يشتغل بسنة وركع الإمام. يقطع. طيب ماشي، إذا هو بيعرف نفسه بيلحق الفاتحة، عنده يقين بيلحق. نعم. وكمل لحاله وبعدين ركع. طيب صليته بتبطل؟ لا، هو مسبوق. نعم. هون تبعه وجوبا يجب ان يتبعه. يعلق في الحاشيه. إيه اسمع، علق في الحاشيه. إيه؟ هذا الوجوب لادراك الركعه. إيه؟ فان لم يركع معه لم تبطل صلاته. فان لم يركع معه لم تبطل صلاته. يعني له ان يتم الفاتحه. هذا كلام. وله لم يركع معه. قال هذا لإدراك الركعة، هذا الوجوب لإدراك الركعة. أيوة. حتى يدرك الركعة. إيه؟ فإن لم يركع معه لم تبطل صلاته ولو عمدا وهو معذور، وإنما تبطل بتخلفه بفعليين عامدا عالما. لما إذا قلنا معذور إذن صار مثل صاحب الركنين الفعلية. جميل. صلى الله عليه وسلم.